قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازال الحديث أيها الإخوة عن حالة من تلك الحالات الثابتة للإنسان الثلاث، أنه إما أن يكون مذنبا فيجب عليه أن يستغفر، وإما أن يكون مبتلا فيجب عليه أن يصبر، وإما أن يكون الله عز وجل قد أنعم عليه فيجب عليه أن يشكر. ولكل من هذا فقه، وإنما ديننا علم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالتوحيد بتضاميمه وتضاعيفه يدرس ويعلم، فما بالك بما كان من فروعه، بما كان من فرع عليه. يعني التوحيد بتضاعيفه، الإخلاص يعلم، الصلاة تعلم، التوكل على الله يعلم. ولعلكم تذكرون حديث غلام الأخدود، غلام الراهب، كيف أن الراهب علمه كيف يخلص. قال: إنك قد صرت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى كده، فعلمه حتى أن يخلص. وكيف يمارس قلبه في مثل هذه البلايا، وكيف يكون قلبه متوهجا بتوحيد الله عز وجل في سيره إلى الله عز وجل. فكل يعلم أيها الإخوة. وهنا كلمة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله سأذكرها لك تعلمك أنك إن لم تتعلم السير إلى الله فأنت من العوام مهما كنت. عشان كده قبل أن أقول، علشان كده أقول كيف حال الافتقار، ديباجة كل مجلس الافتقار. أيها الإخوة، كيف حالة الافتقار؟ عرفت نفسك وعرفت ربك عز وجل، ولا لازال الأمر بعيد؟ الافتخار هو شعار درسنا في هذا المسجد، شعارنا فيه الافتقار، وأن ينظر المرء ويفتش قلبه عن الافتقار. في كل يوم يمر عليك تقول فيه، تنظر إلى جهات ضعفك وذلك، وتنظر إلى جهات قوة الله عز وجل وعزته، تنظر إلى جهات نقصك، وتنظر إلى جهات كمال الله عز وجل في كل يوم يمر عليك. عشان كده أنا كل أسبوع أذكرك بهذا. والافتقار هو قطب راحة العبودية. لن يكون العبد عبدا إلا إذا بحث عن مواضع الافتقار، يفضل يدور على حتة الذل. عشان كده الإمام ابن القيم رحمه الله لما بيذكر الأسباب العشرة اللي هي بتكون سبب في محبة الله عز وجل، تعرف ذكر منها إيه؟ قال: الانكسار بين يديه وهو من أعظمها. العابد العالم تلاقيه هو قمة سعادته في مواضع ذله بين يدي الله عز وجل. عشان كده مثل هذا لا يستذله أحد البتة، لا يمكن أبدا. وكل ما أذكر موضوع أن الذي يذل لله عز وجل لا يستذل، أفتكر سيدنا خالد في يوم مؤتة، لما وقف في يوم مؤتة وخالد بن الوليد تعرفين خالد الوليد يعني ايه؟ درع مليان دم لحد ما صد من الدم. السهام ما بيحطهاش في جعبة السهام، بيحطها في العمة لإرهاب الأعداء. رجل حربي من الطراز الأول، خططه تدرس الآن في أوروبا. الآن خطط خالد الوليد في الحرب تدرس للناس، عبقرية مقاتلة. إذن هو رجل صلب خشن شديد، مش كده العسكري بقى. لكنه كان سر خالد بن الوليد الإعماق في الافتقار، حيطة التوحيد وحراسة التوحيد. لما كان في غزوة مؤتة، وتعلمون في غزوة مؤتة هجم المسلمون أولا وقتل القادة الثلاثة، فقام الناس وقدموا خالدا رضي الله عنه. فلما قام خالد جعل الميمنة في الميسرة، كانت الخطة دي، والميسرة في الميمنة، والقلب في الساق، والساق المقدمة في الساق، والساق في المقدمة، وفرق القلب بين ذلك وغير أماكنه. فنظرت الروم عند الصباح، بصت لقيت الوجوه متغيرة، كانوا واقفين وصلنا امبارح. فكان أول ما وقع في قلوبهم من الهزيمة أن قالوا لقد جاء للرجل مدد. ما بقوش 2000، 3000، احنا كنا 3000 والروم 200,000، شوف الفرق ده. فقالوا جاله مدد. فنظر رجل يريد أن ينظر إلى الخطة العسكرية، بص حواليه لقى في جبل اسمه سلمة والناحية الثانية جبل اسمه أجاء. فنظر إلى خالد رضي، وخالد واقف يصف الصفوف، وزي ما انت عارف بقى كان خالد إذا أراد أن يصبح قوما لا ينام ولا ينيم، يعني كأن به وعينيه محمرة ومفنجلة كده، ما نامش طول الليل، طول الليل واقف يصلي ويتعبد. يقول حبذا من، يقول ما أهدي، ما بشرت في ليلة بمولود بغلام، أو أدخل أو أبني بامرأة بكر جميلة بأحب إلي من أن أحيا ليلة ثم أصبح فأقاتل القوم فيمنحني الله عز وجل أكفاه. يقول لو قلت لي خلفت ولد ولا النهاردة تتزوج امرأة جميلة، دولت بالنسبة لي اللي هم الناس كلها تحب كده، بالنسبة لي أحب إلي أن أصلي بالليل وأصحى الصبح أقاتل حد. فتصور واقف بقى يصف الصفوف ويسويهم، وفي عز ما هو فيه من من من قوة وعنف وكده. فخرج رجل وسأله عن الخطة، قال يا أبا سليمان إلى سلمى أو إلى أجاء؟ لما يخبطونا الكل العدد ده هيخبطنا دلوقتي، 200,000 هيهجموا علينا، فالخبطة دي بتخلينا نرد يعني. قال إلى سلمى أو إلى أجاء، ليه الانكسار والافتخار؟ مع أنه هو خالد عنده خطة ولا معدوش؟ عندي خطة عسكرية، لكن أول ما قال له كده هلتجئ لمين؟ عشان كده يا إخوة لما كنت بأذكر حديث المتوكل الإسرائيلي اللي واحد مش عارف يقضي منه نهمته أبدا، الحديث ده مش عارفين نخلصه. عارفين الرجل اللي أقرض راجل 1000 دينار وبعدين قال له من وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا. حديث رائع عجيب جدا جدا. كان من فائدة ذلك هو لما الرجل يقول له اديني 1000 دينار، لما الرجل يقول له من وكيلك، يبقى مع ذلك درج الناس على أن يكون على الدين وكيل ولا لا. طبعا لما يقول له من شهيدك، يبقى درجة، وده كلام متفق عليه في الفقه، ما فيش حاجة اسمها واحد يدي الواحد قرض دون أن يكتب ذلك، ده حقه إجماعا، حقي أنا أقول لك اكتب لي، ده حق إجماعا. ما بين الوجوب والاستحباب، لأن العلم كما تعلمون كتابة الدين وقرض غيره. ومع ذلك الرجل قال له كفى بالله وكيلا. ليه بقى بيقول له كفى بالله وكيلا؟ أن الموحد المفعم، المفعم بجلال الله عز وجل، قلبه خلاص اتملى من جلاله سبحانه وتعالى، لا يطيق سماع الأسباب أولا. ما أقدرش لما تيجي تقول لي احنا والله كنا عاوزين نستعين بيك عشان تعمل لي، لو أنا قلبي فيه وانت جايبني سباك ولا أنا أجر حاجة، عايزين نستعين بيك في تبييض المسجد، أقول لك استعن بالله، ما تقدرش، مع أن هو مين هيعمل الجامعة؟ ما أنا صحيح، وقوله استعين بيك في عمل الجامعة ده غلط، ده لا بأس به على بابة اللغة والعقيدة، فيش حاجة خالص. لكن ما يتقش، عشان كده قال له من وكيلك؟ قال له كفى بالله وكيلا. أو نفس قضية خالد بالضبط. الخطة العسكرية إيه؟ لو قال له الخطة العسكرية إيه كان خالد قال له هنجيب الميمنة ميسرة فيما أظن، لكن ما قالوش كده، قال له هنلتجئ لإيه؟ فما طقش يسمع السبب، فقال له إلى سلمى، يعني هلجأ أحط ظهري لما تخبط الخبطة دي من الجماعة دول، هحط ظهري في سلمى ولا أجأ، ولا هخليني في العراء يلفهم من ورايا ويبقى ضرب عمال من وشي ومن قفايا؟ هو الرجل عايز يقول له كده. فقال الى سلمى او الى اجا. فلما سمع خالد ذلك انتخر، راح موطي راسه، شوف اللي كان واقف عملاق دلوقتي، راح موطي راسه كده وانكسر. ففوجئوا حينما رفع راسه ان عينه قد امتلأت من دمعه، وقال لا الى سلمى ولا الى اجا بل الى الله الملتجى. فنصره الله صح ولا خالد انتصر ولا رجع سليم من مؤتة؟ بس لا انتصر، انتصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذ الرايه خالد بن الوليد سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. يبقى انتصر 3000 ده بخلاف اللي ماتوا امبارح، يعني كان اقل من 3000، يغلبوا 200000. ان العقيده في قلوب رجالها من ذره اقوى والف مهند. فده ما نريده ايها الاخوه، انك لو رؤيت وانت مكسور بين يدي الله عز وجل انه كان بي حفيا، هيأدفع عنك بقى ويطمئنك. لسه دلوقتي عم محمد الله يحفظه بيقول لك موضوع الشيعه اخباره ايه؟ فعلا صحيح؟ صحيح. هذا الاخبار بقى تقول في شيعه نزلوا ولا هنعمل ايه؟ دلوقتي في الشيعه هتعمل ايه؟ محاربنا مع نشر طبعا زي ما قلنا المره اللي فاتت، وانا مش عايز انسى اخانا جزاه الله خيرا في بعض اخواننا المجتهدين جبل السوانتين، عملهم هما صنعهما بيده فيما اخبرني وظننته، وعملهم عن مصائب الشيعه قديما وحديثا وتاريخ دوله ايران الان، وقال لي نتبعهم ولا لا وشوفهم. فانا مش عارف الاخ بالضبط، لكن بقول له على بركه الله ان شاء الله اتبعهم، وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في ميزان حسناتك. لكن قبل ما نقول ان الاسطوانه اللي هترد كيدهم نقول ايه؟ كفى بالله وكيلا. يبقى الاخوه لهم لك لهذا الامر من دعوتك في السحر نصيب، انك تقوم تقول اللهم اكفنا شر من ولغ بنابه في اوليائك. دول دينهم مبني على على على سب الصحابه والوقوع في عرضهم، بل وعلى الوقوع في عرض رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، فضلا عما يقولونه عن الله عز وجل وعن الايه؟ وعن كتابه الكريم. فاشتهد ايها الاخوه الافتقار، الافتقار. نسال الله عز وجل ان يسهل لنا الانكسار بين يديه، وان يعلمنا بمقاديرنا، وان يخبرنا بقدره سبحانه وبحمده. تحدثنا عن قضيه الصبر. ابن القيم بيقول وان يجعلني واياكم ممن اذا ابتلي صبر. فتكلمنا عن البلاء وانه سنه ثابتة لله عز وجل في الكون، فما من مسلم إلا يبتلى وما من كافر إلا يبتلى، بل يبتلى البهائم أعزكم الله. فقال صلى الله عليه وسلم وقد قامت نعجة قرناء فضربت نعجة لا قرون لها، فقال يا أبا ذر أتدري فيما يختصمان؟ فقال لا، قال لكن الله عز وجل يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. حتى ابتليت نعجة ملهاش قرون بنعجة، بنعجلها أم بلاء، سنة الله عز وجل في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم الكلام عن الصبر، وقلنا أنه ترياق الوقت وأنه ينبغي أن نسهب النظر فيه. عايزين نقعد مع نتكلم عن الصبر ده، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بحياتنا بالصبر، فإن متعة الحياة بالصبر أيها الإخوة. عشان كده في تعريف الصبر في اللقاء اللي فات بعض اهل العلم عرف الصبر قال لك ايه؟ قال لك هو ان يهجم تعويد النفس الهجوم على المكاره، صح؟ ما بقاش يبالي. تعويد النفس الهجوم على المكاره، لا يبالي، وهو ده كان سر ان هذه الدوله انتشرت في ربوع الدنيا. ليه؟ لانهم كان الصبر زادهم، فكانوا لا يبالون. مع الصبر لن تضام ابدا، بس تصبر بجد، مش موضوع ان تصبر تقول نصبر، لا، ده دي اصول. عشان كده بقول لك احنا بنتعلم بقى، نتعلم كيف يصبر المرء. فانتهينا من مقدمه ابن القيم رحمه الله عن الصبر في مدارجه، ثم جاء كلام صاحب المنازل الامام الهروي. وانا قلت لك نبذه كده عن ترجمته المره اللي فاتت كده، وقلنا الإخوة يا ريت لو تروحوا تقروا الترجمة، ما عرفش الإخوة أروها ولا إيه، لأنها ترجمة مفعمة توقفك على قدر أبي إسماعيل رحمه الله. قال الهروي شيخ الإسلام الهروي: الصبر حبس النفس على المكروه، وعقل اللسان عن الشكوى، وهو من أصعب المنازل على العامة، وأوحشها في طريق المحبة، وأنكرها في طريق التوحيد. منازل بقى عبارة عن متن بسيط صغير، متن يسير، فجمع الرجل فيه زبدة علمه. شوف القيم بيقول ايه رحمه الله. قال وانما كان صعبا على العامه. اللي هو ايه صعب على العامه؟ الصبر. الهروي بيقول كده: الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى، وهو من اصعب المنازل على العامه. عشان كده بقول لك النهارده احنا ممكن نكتشف مع بعض ان احنا اهو واحدين ومجالس العلم وبتاع، تلاقي نفسك في بعض الامور عامي عامي. عشان كده برضو انا لازلت اكرر، ممكن الكلام ده يبقى بيضايق حد من الاخوه ولا حاجه، لكن خلينا ضايقك النهارده تامن بكره، تروق بكره ان شاء الله. بخلاف ان انا اضحك عليك النهارده اقول لك ده حلو، وتشوف بكره تلاقي نفسك ايه تتضايق، بس تبقى مضايق بكره. نسال الله عز وجل ان يعافينا وياك. ان العلم ايها الاخوه شقان: شق علم حفظ تحفظ، وشق عمل. ولن تنتفع بشيء من الحفظ طالما انك لم تعمل به، انسى. لان العلم ده لازم انا اقول لك اهو دلوقتي، حد من اخواننا يقوم يقول لي اركان الصلاه، حلايا الاخوه كلهم فيما اظن فيكم عارفين الكلام ده، ويسمع اركان الصلاه اللي هو بقى ايه زي القطر. او حد من الاخوه يقوم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، هعرف ولا تعرف ليه؟ لان القوم احترفوا، القوم احترفوا في خطبه، خطبه قويه جدا لشيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه، اسمها اسماء الشوق. كنت بسمعها امبارح، كانت بتذاع امبارح، يعني هي خطبة الجمعة اللي أول امبارح. وبعدين أنا بسمع فلقيت إن الموضوع محتاج لتمرس. الشيخ بيقول فيه بقى إيه؟ بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من آثار السجود، الوضوء، ويخرجون من النار بآثار السجود. هو ايه موضوع السجود؟ فكان تفكير الشيخ اللي قال ايه؟ قال اتحفرت في دماغه. مش السجده ان انت ايه؟ تلاقي هنا الحته دي غامقه، دي اتحفرت في دماغه. ففكرني لما قال اتحفرت دي، ما اتحفرت طبعا، هو عايز الشيخ يقول اتحفرت في دماغه مدلولها ايه؟ انك منه سجد عدل، مع انه كان في ذنوب اخرى، بس إيه؟ فلما سجد عدل فضل السجود ماشي معاه باثره لحد ما هو استوجب دخول النار بسبب ذنوبه، فدخل وحرم هذا الموضع على النار. يبقى ده مش سجود موضوع جلد. العلامه السوداء دي ده سجود ايه؟ ده سجود اعمق من كده. عشان كده الشيخ بيقول اتحفر في دماغه، اتحفر في دماغه. فلما قال اتحفر في دماغه ذكرني بسيره واحد تعرفوه اسمه صفوان بن ابي سليم. الشيخ بيقول اتحفرت في دماغه دي مجازا ولا ده فعلا في حد اتحفر في دماغه؟ انت هتقول مجازا، انا اقول لك في حد اتحفرت في جمجمته. تصور؟ جمجمته، يعني لا يمكن، ده هيقوم يوم القيامه اثر السجود في جمجمه. مين ده؟ صفوان بن ابي سليم. قال اهل السير: كان صفوان بن ابي سليم يصلي في اليوم والليله 700 ركعه. 700؟ شفت الحرفه؟ او هو صفوان بن ابي سليم اتعلم واجبات الصلاه وسنن الصلاه واركان الصلاه زي ما احنا اتعلمناها ولا لا؟ امال الفرق ليه كده؟ عشان بقى محترف. اشتغل بقى، عرف واشتغل. صفوان بن ابي سليم كان بيصلي 700 ركعه، كان بيصرف عليه محمد بن المنكدر او محمد بن سيرين، كان بيديله مرتب في الشهر يفرغه ويقعد تعبد وخد مني فلوس اهو. وكان محمد يجمع عياله ويقول متفاخرا: من مثلي انفق على مثل صفوان بن ابي سليم. مين زيي؟ ربنا وفقني ان ادفع فلوس لصفوان بن ابي سليم. تصور؟ واحد بيدفن جثه ميت، وهو بيقلب كده زي ما تقول بقى ايه مقبره ملك وكده، نسال الله عز وجل ان يرحم من فوقها وان ينزل شابيب رحماته على من تحتها. فبيشيل، فراح واخد في جثه موجوده، راح واخدها عايز يركنها على جنب عشان ينزل الجديده، هيكل عظم يعني. وهو بينقله لفت نظره ان علامه الصلاه مدقوقه في الجمجمه. فالراجل بص ايه ده؟ والقوم نظروا فتعجبوا. فإذا برجل يقول: تدرون جسد من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جسد صفوان ابن أبي سليم، وهذا قبره. حفرت علامة الصلاه في الجمجمة يا اخو. عشان كده كان لما يقوم يصلي كنت ماشي من يومين يعني القصه دي مدهشاني شويه عشان كده بقولها كتير للاخوه يعني من امبارح حصلت معايا في غضون اخر الاسبوع اللي فات. ماشي مع بعض الاخوه صلينا العصر وراجعين فانا ماشي لقيت طفل شويه اطفال بيلعبوا كوره بيني وبينهم مثلا زي انا والاخ لابس ازرق كده يعني مثلا مترين ولا حاجه بيني وبينه فبزمر للولد عشان طبعا انا بزمر له وانا جاي من مسافه ما سمعش. فلما قربت خالص كده بزمر له بزياده ما سمعش تصور وبعدين رحت بزمر له تاني فنظر الي ببرود مش ببرود ان الولد تنح يعني لا ببرود ان الولد دماغه لازالت مع كوره فعامل زي اللي بيصحى من النوم بيبص لك كده بيتامل فيك يعني فبيبص لي ببرود كده وراح ماشي متساخل يعني خد جنب كده خد خطوتين على جنب وهو يتساخل لسه دماغه فين؟ في حته كبيره من دماغه التركيز في الكوره. فقلت للاخ والله ده اهو ده مثال بقى. قلت للاخ شفت بزمر له بيني وبينه مترين وما سمعش عشان لما نقول عامر بن عبد قيس كان بيقف يصلي اذا قال الله اكبر لا يسمع احدا تصدقونا ولا لا؟ ما تقوليش ده كان زمان ده كان زمان يا حاج انت فين؟ ده كان حاجات زمان انت لا ما سمعت اهو عيل صغير اهو بس في الموضوع انه بيعمل ايه؟ ركز انما احنا يا اخوه عارفين محنتنا ايه؟ ما عندناش خطه للدين. اخر حاجه قال ابو حازم وقد راى هذا المرض من قديم وهو من التابعين شوف من امتى؟ راه من قديم فقال رضيت لاحدكم ان ينظر الى دينه كما ينظر الى نعله ان يهتم بدينه كما يهتم بنعله. شوف الواحد لو ماشي بالحذاء الجديد ولا حتى الجديد الحذاء القديم اللي بقى عندك اعزكم الله تبقى داخل وعارف هتحطه فين وامتع يفطر تتحط في المساجد ونؤيدها بقلوبنا وقالبنا وعقيدتنا ومخنا وعظمنا ولحمنا اللي يفطر بتقول ضع متاعك امامك صح ولا لا؟ عشان بقى اقول والله عندهم حق والله الناس دي ناس تمام فعلا. رضيت منك ان تهتم بدينك يبقى عندي خطه في الصلاه عندي من هنا لحد شهر رمضان مش هسمع الخبط اليسير خبطه زي اللي بره دي اللي اتخبطت عيل بيلعب في موتوسيكل راح مزمر الانذار بتاعه ان شاء الله مش هسمع من هنا رمضان مش هسمع الحاجات دي وانا بصلي. انما لو في خبطه كبيره ممكن اسمعها واحط لي بعد كده خطه من شهر رمضان بعد رمضانين ولا ثلاثه وانا استلهم من الله عز وجل اني ابقى انافس عامر بن عبد القيس ساعه ما اقف اصلي ما احسش او عروه بن الزبير اللي صلى ما حسش لما قطعوا رجله صح ولا ما صحش؟ ده الكلام ده يجي ولا ما يجيش؟ اهو بقول لك طفل اهو ما سمعش. وعندنا امثله على ذلك كثيره اخواننا طلبه الثانويه العامه لما كان بيبقى في اخر سنه ثالثه وفي الامتحانات والناس كلها معقود النظر عليه وهتنجح ولا هتعمل ايه وكليتك ايه بيعمل ايه؟ يخش جوه يقول لك ما بنامش الا ساعتين مع انه بعد الدراسه بينام 8 و10 و12 ساعه. امال كيف اطقت؟ لانه خرج بهمته من مسلاخه البشري الى مسلاخ الاخر بقى حاجه ثانيه فبيحطوا له الاكل قدامه ويشيلوه وهو مش حاسس. انتوا ما حطوا ما غتتوناش ولا ايه؟ وهم حطوه شالوه كان كمان وهو مش حاسس. شويه تركيز ايوه شويه نظر واستعمال للوقت شويه استعمال للوقت. فقضية انك ممكن تاخد العقيدة من 7 الصبح لحد الساعة 1 الظهر تدرس الساعات دي كلها متن في العقيدة كلها اه ممكن وتحفظه ايوه لكن انت فعلا بقيت رجل عقيدة يعني هشوف منك كده زي ما بشوف من خالد وشوف الحاجات دي المواقف دي لا معلش خليني اقول لك في وشك كده لا انسى ده محتاج لايه؟ محتاج لهذه القواعد ان تطبقها. فابو اسماعيل الهروي بيتكلم عن الاخلاص بيقول ان هو ايه؟ حبس النفس عن المكروه على المكروه حبس النفس على المكروه، يعني اذا ابتليت ايه؟ تحبس اللي قاله ابن القيم حبس اللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش والقلب عن الانكار ان يفضل القلب منكر ومش عاجبه كل ده هو الصبر. وعقل اللسان عن الشكوى بيقول وهو من اصعب المنازل على العامه. يوم ابن القيم بيفسر لك الحته دي بقى لانه طبعا خلاص فسر هناك في المقدمه قال لك ايه هو تعريف الاخلاص فبدا من هنا بيقول ابن القيم ايه؟ وانما كان صعبا على العامه لان العامي مبتدئ في الطريق. انا عايز تاخد بالك والله من الكلام ده. ابن القيم بيقول هو ليه صعب على العامه الصبر؟ بيحصلوا مصيبه يفضلوا يصوتوا ليه ويعملوا ليه كلنا كده. يقول وإنما كان صعبا على العامة لأن العامي مبتدئ في الطريق لسه على الأول. خد بالك وفتش روحك بقى، احنا على الأول ولا دخلنا؟ أصل احنا بنقول على الناس العامة مش كده ولا لأ؟ احنا بنقول على الناس العامة، تعال نشوف بقى النهاردة واحنا عامة معاهم ولا ايه؟ شوف بيقول ايه؟ لأن العامية مبتدئ في الطريق وما له دربة في السلوك. ما صلاش 700 ركعة في اليوم زي صفوان بن أبي سليم فيعرف لما يقول الله أكبر كأنه شاف ربنا، ما تدربش. وما له دربة في السلوك ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازل. ايه التهذيب المرتاض بقطع المنازل؟ ما عندوش رياضة، ما رياضش قلبه يعني اللي هكلمك عليها دلوقتي. فإذا أصابته المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر لأنه ليس من أهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر ولا من أهل المحبة فيلتز بالبلاء في رضا محبوبه. هذه الجزء الأولاني قبل ابن القيم يتخانق مع الهروي في أيه الكلام. ليه ما بنصبرش أيها الإخوة؟ لأنه لسه على أول الطريق. طب عالج اول الطريق ده بايه؟ ما احنا كلنا مصطبرين اهو. انت بتقعد مع حد النهارده لما يشتكي كل واحد يشتكي، بقول لك ابو حازم بيقولوا له اهو شكوا له الغلاء ان انت بتشتكي. فقال لا يغمكم هذا، ما كان يرزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء. خلصت. احنا بنقولش كده ليه؟ ولو قلناها ما قلوبنا بتبردش ليه؟ لان لسه مبتدئين، لسه شادي على اول الطريق. طب اعمل ايه عشان ادخل في داخل الطريق؟ بيقول ايه بقى؟ وما له دربة في السلوك ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازل فاذا اصابته المحن وادركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر لانه ليس من اهل الرياضة. ايه بقى موضوع الرياضة؟ عشان قلنا عايزين نقف مع الصبر حتة حتة، عايزين نعالج. مش احنا عامة دلوقتي؟ احنا كده من العوام اهو واقفين على اول الطريق. طب عايزين نخش نمشي في الطريق يبقى محتاج رياضة. ايه الرياضة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحديث ده لعله يكون لي معنا قصة نطول معاه شوية لما ان شاء الله نبقى نيجي بقى في مسألة الغفلة اللي هيذكرها ابن القيم رحمه الله ونتكلم عن الغفلة بشيء من النظر. يعني تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود كالكوز مجخية. أو ده العام بقى. بص بقى ببساطة كده الفتنة هي زي الكوباية تعرض على القلب. القلب ده مستوطنه فين؟ في القلب. الصبر مستوطنه في القلب، عمل قلبي ينضح على الجوارح. فأنا لما أقول لك النهاردة الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى مش معقول هتعرف تحبسه قلبك بيضجر، لأن الألسنة مغارف القلوب. فلو انت في جواك قاعد زعلان متضايق وسمعنا انا ومفيش الا انا والبليه بتاعتنا ليه، وانا كل ما اطلع من النور اقع في ضحضره بس ما بتقولش حاجه بلسانك، مستيرك هتعمل ايه؟ هتنطق ببقك. عشان كده قال الله عز وجل عن المنافقين ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، شكله باين عليه برضه ارتاب القلب، ولا تعرفنهم في لحن القول. دي سقط عبد الله بن ابي بن سلول كان ماسك نفسه كويس ولا لا؟ كويس قوي. وجيت مرة كده راح فلتت معرفش يمسك نفسه، فقال لما خرج رجل من الأنصار فكسع رجلا من المهاجرين ضربوا اتخانوا راح مديله شلوت كده، فقال أوقد فعلوها؟ سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله، ما أنت ماسك نفسك بقالك سنين ما قدرش. قدر قلبه يغلي بالنفاق، والقلب يغرف من كل ما يجي يغرف عنده قدرة يقول له استنى شوية ارجع شوية لحد ما دخل القلب رغما عنه وقام غارف وقال. وكذلك الموحد قدر قلبه يغلي زي الرجل بتاع الحديث يوسف قال له ايه من وكيلك بسرعه استقلب قاعد يغلي بهذا. اذا الصبر موضوع موضعه في القلب اللي هيبقى لو القلب صابر هتلاقي الجوارح قدرت تمسك لسانك بفضل الله وقدرت تمسك جوارحك لا يشق جيب ولا لطم وشي ولا الكلام ده كويس كده كويس. القلب بيحصل له ايه في الفتنه؟ تعرض الفتن على القلوب تعرض. طبعا ده حديث محتاج يراقب ده حديث بقى ده عايز تفضل واقف معاه كده فتره يفسر لك الواقع تفسيرا عجيبا. لكن خلينا فيما نريد منه. القلب بيحصل له ايه؟ كالكوز مزخيا. ايه الكوز؟ كوبايه لغه عربيه ايه؟ مزخيا مائلا مش منتكسا. لان قلب المؤمن لا يمكن ينتكس لان التوحيد فيه. الذي ينتكس هو قلب الكافر والعياذ بالله. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. ازغدوا كده زغده اصل انا ببقى متعود من الاخوه موضوع السكينه يعني بيبقى برضه ايه كل حته بروحها كده تقريبا انا عامل توكيل سكينه معايا. كل ما اروح تنزل السكينه يقول لي اخو اسلام ليه؟ يقول لك السكينه بقى يا شيخ تنزل السكينه على قلوب الناس اللي عايزه تذكر ربنا. ماشي يا اخوه ادي قلبك اهو. طول ما قلبك واقف على حيله كده طول ما الايمان ينزل فيه بايه؟ بسهوله يملاه بسهوله. لو تصورنا الايمان زي الحنفيه كده نازل من هنا اهو بص يملى القلب بسهوله عمودي عليه اهو. والقلب طول ما واقف كده محتفظ بالايه؟ بالايمان اللي جواه زي ما الكوبايه محتفظه بالميه. طول ما انا حاطط الكوبايه كده حاططها كده اهو طول ما انا محتفظه بالميه لو ميلت تبدا الميه تبقى في خطر صح ولا لا؟ اهو قلبك كده بالظبط الكلام ده بتاعي. النبي بيقول وانا سمعت الحديث ده في الصحيحين عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما اول ما تيجي الفتنه تروح داخله على القلب تروح خطه خطه لما تخبطه خطه يعمل ايه؟ يميل بدا يخش بدا يجخ يميله بيميل. اول ما يميل يحصل ايه؟ يحصل له مشكلتين. المشكله الاولى انه يفضي الايمان زي ما احنا لو ميلنا كده هتنزل الميه بيفضي الايمان بيتسرب الايمان منه. تقعد مع الاخوه ايه الموضوع ده انا كنت بصلي صلاه ده انا كنت زي ما انت بتحكي كده كنت بخش في الصلاه وكان كنت انا كنت امال ايه اللي حصل؟ ساب قلبه مال فراحت مشي الايمان مشي ضعف. وخد بالك ان الفتنه بتيجي ايه؟ مش بتخبطه خبطه تروح على جنبه لا انت بتخبطه خبطه تخليه يعمل كده صلي. يقوم الواحد اللي مش فاطن ما يحسش ده بيحاسبش كل يوم يحاسب روحه عملت ايه وسويت ايه ما يحسش بالحته دي. او لا ده احسن نظام في نفسه مثلا لما تكلمه يقول لك والله احنا كويسين جدا ده احنا مؤمنين جدا الحمد لله. انت تعرف احنا من كتر ايماننا ماشيين نفرق الايمان على الخلق في الشارع خلاص هنبيع الايمان زي الراجل بتاع العبسوس هنقف نقول الايمان. طول ما انت تحسن الظن في نفسك مش هتعالج. انما عشان كده تلاقي الصنايعي كويس يعمل ايه؟ يفضل يبص للحاجه لما يخلصها كده ويبص لها من هنا ويبص مع عم حلوه لا لا لا استنى شويه ويبص لها ده الشغل. فالقلب يروح مايل ميله يقوم منزل الايمان. دي مصيبه حادثه. المصيبه الثانيه ايه يا اخوه؟ الله يفتح عليك يتعذر استقبال الايمان. حاولنا الايمان لو قلنا نازل الايمان عمودي كده اهو نازل كده في النقطه دي كده والقلب كده بينزل الكميه كلها. لما القلب يعمل كده في شويه بينزلوا بره قليلين في الاول عشان كده انت برضه ايه؟ ما بتحسش ده مش انت مش بنقول انت مش كلنا لا ده اللي ما بيحسش اللي مش بيحاسب. لكن اللي بيحاسب روحه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف. شوف اللفظه دي هو طائف ده بيمس ده ماشي من بعيد بس اول ما دخل حس بريحته. الذين اتقوا عارفين ان الفتنه اذا اقبلت عرفها العلماء ما حدش عرفها لما اول ما يشوفها ينقبض لا لا الموضوع ده مش مريحني واخد بالك؟ اذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ده مش موضوع عين برضه ده هو تذكر بقلبه فابصر ببصيرته. عشان كده يا اخوه النكته في الحديث ده عجيبه جدا جدا. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تعرض الفتن. ما قالش ان الفتنه بتخش ملهاش سلطان على القلب. ده الفتنه داخله على القلب وهي مرعوبه منه. خد بالك بقى ليه؟ اصل الفتنه تعرف تموه على عينك اللي في راسك دي انها ما تعرفش تموه على القلب السليم ابدا. فاذا عرضت يعرفها امسك تفر على طول. فلذلك بتيجي من بعيد، هل هو بيشوف ولا ما بيشوفش ولا لسه، فتعرض عليه من بعيد كده. عرفني خلاص يبقى كشفني ومشيت، ما عرفنيش يبقى اللهم اني هخدع عينه اللي فوق بقى. لو كان لابس 30 نظاره هيتخدع عينه، دي مش قضيتي خالص. عشان كده الشعاره في الفتنه العقيده، مش الشعار في الفتنه ما تراه بل ما تعتقده. لما تقول النبي قال، عشان كده يقول لك العلماء ايه، الشرع ينزل منزله المسلم شرعا كالمسلم حسا. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المكتب بتاع مسجد العزيز ده عليه كوبايه نحاس وانا شايفها المونيا، اعمل ايه؟ اقول لا نحاس. طب ما فيش كوبايه خالص، اقول ايه؟ اقول لا في كوبايه. خدت بالك من دي؟ ده النجاه في الفتن. لو اتعاملت بعينك الفتنه بتموه على عينك وتضيعها. الشاهد يا اخوه ان القلب يروح مايل كده، يسرب الايمان والايمان يتعذر ان ينزل فيه. طيب عايز اصلح، عشان برضه ما تقولش لو انت هتقعد تنكد علينا خلاص قلوبنا اتعرفت، نعمل ايه؟ عايزين نصلح. التربويون يسمون هذه الحاله من الاصلاح ايه؟ رياضه. اسمها رياضه. اللي احنا بنقول لي بقى الناس الصناعيه يقول لك ايه الحاجه المعوجه؟ يقول لك استعدله. مش كده؟ استعدله، يعني اروح ماسك القلب كده مايل اهو، اروح ماسكه اعمل ايه؟ مش كده؟ مش ده اسمه ايه؟ استعدال. قاعد واخده واحده واحده واحده واحده لحد ما اروح مرجعه في مكانه، دي اسمها الرياضه. دي اللي بيتكلم عليها بقى الهرم. العالم اللي ما عندهاش رياضه يفضل قلبه معوج فلا يطيق المصائب. عشان كده مر النبي عليه الصلاه والسلام على المراه والنساء قلوبهم ضعيفه الا الشهادات منهن يعني. فمر على الـ على الـ على المراه وهي عند قبر ولد لها قد مات، فقالت اتق الله واصبري. فقالت اليك عني، مش لازم اصبر، فانك لم تصب بمصيبتي. فسابه ومشي عليه الصلاه والسلام. طب ليه ما قالهاش على القبر موعظه؟ ما تقوليش كده، ما تقوليش، ما استراحت عليها. يعني قلنا لها ما تقوليش، قالت خلاص مش هقول تاني، بس ايه؟ راح ثواب الصبر كده كده. اصلي عشان كده لما رحت البيت وخلت ودخلت علي فلم اجد حاجبا، فقلت يا رسول الله انا ما اعرفك، والله ما اعرفك. عشان كده قلت الكلمتين دول. قال لها ايه؟ انما الصبر عند الصدمه الاولى، راحت عليك. اللي اول ما يتصدم يقول ايه؟ انا لله. ده اصل هو قاعد طول ما هو قاعد بيكرر على نفسه معنى انا لله. مش انا قلت لك الحديث الاخوه بينطقوه تشكيله في الكتابه بينطقوه اما بالنطق غلط. بيقول اللهم اجعلني لك اوابا، لك اواها، لك شفاء. لا، الحديث بيقول اللهم اجعلني لك، وبعدين اواها لك، توابا لك، مطواعا لك. حكايه لك الاول دي، اجعلني كل لك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فالموحد لا يعمل عملا ولا يسكن سكنه ولا يحرك ساكنا الا لله. عشان كده واحد من السلف بيقول لصاحبه كده في جنازه تيجي نحضرها، سكت. وبعدين بعد شويه قال له تعال الحق بقى الجنازه احسن، مشي. ما انا قلت لك تعال نحضرها. قال له لم تكن لي نيه حاضره، فتمهلت حتى اعددت نيه ثم اذهب اليها، هروح لله. انما مش ما فيش يبقى ما مش رايح. لازم تكون في نيه حاضره. الرياضه ايها الاخوه، الرياضه دي بتيجي ازاي؟ رياضه القلوب. قال ابن قدامه رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: وانما تكون الرياضه باشياء. بمقدمه هو بقى في الحته دي بقى، خليك معايا. احنا بنقول بقى ان العلوم دي يعني ده مش درس رقائق، يعني تيجي مثلا تسمع موعظه الجنه والنار وكده وتمشي. لا، ده سياسه القلوب، هو البرنامج العملي، ترجمة قواعد العقيدة. لا يقول ده عقيدة ولا مش عقيدة؟ عقيدة، ده اعتقاد. فخذ بالك منه. يجب عليك أن تصبر ولا لا يجب؟ الصبر واجب؟ إجماعا؟ إجماعا. واجب الصبر، اللي مش هيصبر آثم. بخلاف الإيه؟ بخلاف السخط. اللي اختلف في في في في وجوبه. انما الصبر واجب. من لم يصبر يأثم. يبقى الصبر واجب، يبقى تعلم الواجب ايه؟ واجب. عشان كده بعض اهل العلم لما بيصنفوا فروض الاعيان اللي هو لازم تقوم بيها انت بنفسك، بيحطوا فيها ايه؟ علم القلب. انك لازم تتعلم ده، تسال حد بقى تعمل، فلازم بقى تحفظ كده، احفظه كده. واحنا كنا زمان بنقول للاخوه في مسجد الهدايه لما بنتكلم عن هذا العلم بنقول للصحابه كانوا حافظينه زي ما انت حافظ بتقول العقيده وكده. قال حذيفه رضي الله عنه: القلوب ثلاثه. مش قال كده؟ يبقى كانوا بيحفظوا ولا لا؟ اروح حافظين. خد بالك من دي بقى، كيف نريد القلب؟ استعدله ازاي عشان يستقبل الايمان بسهوله تاني وما ضيعش الايمان منه تاني؟ قال لك باشياء. اولا مقدمه ومستعصم وحسن. اما المقدمه فهي مقدمه في ذكر اليوم الاخر. طبعا بين هذه المقدمه العزم على عدم الذنب، فاذا اذنب استعتب وتاب. ده اول حاجه، اول قرار ناخده مع بعض عشان نعمل استعداد للقلب تاني، انك ما تعملش ذنوب تاني. ان انت دلوقتي تنوي كده: انا مش هعمل ذنوب تاني. يقول لكل ابن ادم خطاء: يا سيدي انوي دلوقتي انك مش هتعمل ذنوب تاني، يمكن ما تعملش. هو ذلك على الله عزيز. قال بعضهم: صحبت ابراهيم ان خايف ما ارى ان الملائكه تكتب عليه شيئا. ما بيعملش معاصي، ما شفتوش بيعمل معاصي، وقعدت معاه بتاع 20 سنه. ده ممكن تيجي دي، انا مش ممكن. عشان كده العلماء يقولوا: من اذنب وتاب او من لم يذنب اصلا. الافضل منهم ايه؟ واتكلموا في الكلام ده كلام طويل. اتكلموا على صنف مش موجود. صنف موجود، في واحد ما ذنبش، ما عملش ذنب. كان ابراهيم، كانوا يقولون عن ابراهيم النخعي: كنا نرى انه لا يحسن يعصي الله عز وجل. يعني لو انت جيت كده قلت له: بص بقى، تعالى يعصي، معصيه جاهزه اهي، ما يعرفش يعصي. ممكن يبقى موجود نسأل الله عز وجل من خزائنه وفضله. الـ الـ الـ الـ الـ الإصلاح أيها الإخوة يحتاج إلى حسن ظن، إلى حسن ظن في الله عز وجل. بتخش على ربنا بالنية دي إن كله هيرضى، وأنا برضه، ما أنا برضه هرجع تاني. هرجع تاني لو أنت بحولك وقوتك. شفت سيدنا لوط عمل إيه؟ بتوع التاريخ، أهل التاريخ بيقولوا دخل عليه 80,000 بني آدم. 6 مدن. وكلهم يريدوا هذه الفاحشة، والملائكة جاءوا في صورة غلمان بقى جمال على قدر من الجمال العظيم. فقالوا البعض: في غلامين عند لوط عليه السلام، روحوا شوفوا. فراحوا داخلين عليه 80,000 بني آدم بيخبطوا على الباب. قام سيدنا لوط واقف قال لهم: دول ضيوفي، ما تجيش ناحيتهم. زق عليهم زق، خد بالك. والله عز وجل ما بعث نبيا إلا كاملا. فده قوي قوته بديه. يزق خلاص مش قادر اقاوم. قال ايه؟ قال: لو ان لي بكم قوه. وراح طالع فوق قال ايه؟ بل اوي الى ركن شديد. او هنا بمعنى بل. قال: لو لي بكم قوه كنت رددتكم نهيا عن المنكر لله عز وجل. وبعدين قال ايه؟ لا الاعلى من كده، ان اوي الى الله يردهم عن. مش انا بقول لك عايز ترد الشيعه على الناس دول ويقعدوا يكلموا بحرس ثوري وهيدبحونا؟ خش صلي ركعتين وتلاقيه دبح روحه من غير ما انت تيجي ناحيته خالص، هيموت روحه والله. ولا ده على الله عزيز؟ هنشتري الاخوه نشتري الوسطيه تترجم في قلبي وقلبك كده. كنا بنتكلم مع الاخوه يوم الجمعه في القدر العام: لازلت به مشدوها. بص، اول ما خلق الله القلم، ما كانش قلم طبعا، انا ما اعرفش قلم شكله ايه، بس اسمه قلم، اللي هو ايه بيقع في خلدنا، يعني القلم اللي انا فاهمه. يعني اول ما خلق الله القلم ثم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ اللي وقع في قلبي والله يا اخوه ما حضرتها. انا محضر الحديث، حديث عباده بن صامت، بس في نشرح موضوع القضاء والقدر. انما اللي وقع في قلبي وانا قاعد في الدرس: لا اله الا الله، الله يكلم القلم، بيكلم القلم. لا تستعجم عليه لغه، ولا يشغله صوت عن صوت، ولا يشغله سمع عن سمع. كله مسموع وكله منظور وكله معلوم. عشان كده تقول سبوح ايه بقى؟ له التسبيح كله، وله التقديس كله، وله العلو كله، وله الملك كله، وله كل له سبحانه وبحمده. لما يمتلئ قلبك بهذا ويطعم يتملي، هتلاقي نفسك مش ممكن تخش. عشان كده احنا ما بنتوبش زي الناس. ذنوب قد كده وديتنا النار. والصحابه كان منهم اللي وقع في الصحابة منهم اللي ارتد ولا لا؟ ورجع مرة ثانية مش كده؟ تلاقي الحافظ ابن عجل يقول لك ايه ايه تعريف الصحابي؟ الصحابي هو من لقي، مش عارف ندرس اول مصطلح، هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وان تخللت ردة في الاصح. ده تعريف ابن حجر في النخبة، وان تخلل ذلك ردة في الاصح. يعني في صحابة ارتدوا ورجع وهو سيدك وسيدي. ازاي؟ كان فاهم يدخل على ربنا ازاي. انا مشكلتنا ان احنا مش عارفين داخل عليه. انت انا بقول لك دلوقتي مش ربك عز وجل قادر على الاقي الاخوه ساكتين. الله، الصحابه ما كانوش كده بقى. لما وقف سيدنا ابو لبابه واقف مع قومه بنو قريظه، قالوا رايك ايه؟ النبي محاصرنا وهيعمل فينا، رايك ايه؟ ننزل على رايه على شرطه. راح سيدنا ابو لبابه حلفاء، وده كان في كان زمان عند العرب قوي شديد، موضع التحرير ولاء والبراء فيه شديد عليهم. راح قال لهم ايه؟ عفوا، خرجت عفوا كده دون ان يعظم بقلبه. قال لهم ايه؟ قال ارى ان تنزلوا على رايي. يعني ايه؟ هدبحكم كلكم. قال فما ما حدش شافه، خد بالك ما حدش شافه. قال فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت اني خنت الله ورسوله. انا قلت لهم كده برضو. عمل ايه بقى؟ لو احنا بقى كنا عملنا ايه؟ كان راح داخل وهو معدي، راح على راجل بتاع البنك وقال له دي ورقتين ثلاثة من عندك. ليه؟ ما خلص انا خنت الله ورسوله، ده انا دمرت الدنيا والاخرة. يروح واخد يشرب ويروح يزني ويخوض في معاصي الله كما قال بعض السلف، وكان يمشي مع اصحابه يتحفز في الوحي، متحفز كده ماسك الثوب وبتاع، راحت رجلي دبة في الارض، راح واخد غطس في الوحي. فنظروا اليه فقالوا غرزت رجلك ثم تلطخت به جميعك، ثم نزل كله بي. فقال هكذا ابن آدم إذا وقع في ذنب سبح في الآخر، ياخد كل الذنوب معاه. سيدنا أبو لبابة بقى اللي عارف عمل إيه؟ جري على الجامع، راح جايب حبل ورابط روحه، قال لهم اربطوني ربطة محترم. راحوا رابطينه، جه النبي صلى الله عليه وسلم ليه كده؟ قال له حصل مني كذا وكذا، وقلت والله لا لأربطن نفسي في سارية المسجد ولا أحل نفسي إلا أن يكون رسول الله هو الذي يحلني. فقال رسول الله وأنا والله لا أحلك حتى يقضي الله فيك، ما قدرش. فنزل قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. مش كده؟ عدى منها، عدى منها. سيدنا وحشي بن حرب قتل مين؟ قتل سيدنا حمزة، قتل عم النبي، لحد ما النبي قال له تعالى قول لي انت قتلت ازاي؟ قال له انا عملت كذا كذا، وحكى له كل القصه، قصه القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فلا أرين لك وجها. انت اسلمت؟ انا قبلت الاسلام بس لو سمحت مش عايز اشوفك. فقال وحشي رضي الله عنه فكنت اتحرى الا اجلس امام رسول الله حيث يراني ابدا عليه الصلاه والسلام. شوف الاستسلام للدين، مش تقول النهارده الحكم تلاقيه يقول لك مش عاجبني. قال له ما اشوفكش، قال له حاضر. بيجي يقعد ورا عمود، يقعد ورا واحد بس عشان النبي لما يبص ما يشوفوش وشه، لان النبي قال له مش عايز اشوفك عليه الصلاه والسلام. ثم لم يزل يذكر ذنبه، يعمل اعمال ويشتغل وبتاع لحد ما جت حروب الرده. قال ايه؟ مين رئيس الجيش العتيد في جيوش الرده؟ جيش مسيلمه الكذاب، جيش بني حنيفه. كانت حرب، وقف قدامها سيدنا خالد بن الوليد، كر عليهم ثلاثا يموت من هنا ناس ومن هنا ناس وما اتحسنتش. طب اعمل ايه؟ فلا زال خالد، طبعا انت عارف سيدنا خالد قال تميزوا وحط كل ابناء المهاجرين في حته والانصار في حته. هنا سيدنا وحشيه قال بس هو مسيلمه الكذاب ده هو كبش الكتيبه. فامسك حربته ونظر اليها وقال والله لاقتلنه بحربتي هذه فاكون قد قتلت خير الناس واسوا الناس. يبقى ايه؟ الحسنات يذهبن السيئات. كلف بذنبه. عندي امل ان تعرفوا يا اخوه من اعجب ما تسمعون ان مسيلمه ما كانش ان وحشي ما يعرفش شكل مسيلمه. طب هتعمل ازاي؟ انا عندي اقول ان مسيلمه كانت تعرف حرفيا ما انا عاوزه وما اعرفش شكله. فقط فنظرت فاذا برجل قائم فوقع في نفسي ما يعرفوش. زي لحمزة لما الحبش يهز الحربة كده يبقى حاطط له شعر في الفرس فصرخت الجارية وقالت قتل نبينا قتله العبد الأسود. عشان كده يقول لك ايه ده سيدنا ابو دجانة زف انما اللي وقعه وحشي بن حرب رضي الله عنه. بس عاوز عشان كده لازم تبقى تريد. فاذا اردت ضاقت عليك الارض بما رحبت وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم مش طايق مش طايق نعرض وأنا عاصي سيدي لو وزنت كده ما هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك ويسهل لك. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا وإياكم التوبة. زغود وزغنة كده استكين واخدين بالكم فاول شيء بقى عايزين نتعلمه كده ثلاثه مقدمه واحنا ان شاء الله ابن القيم هيتكلم عن التوبه وهنتكلم برضو اكثر من كده في اثناء الكلام لسه جاي هيتكلم عن التوبه وموضوع الذنوب والتوبه تجوب ازاي هي بتعمل حيطه بينك وبين الذنب بس بحيث انك لو بطلت التوب يتفتح الحيطه ولا التوبه بتقطعه خالص هنتكلم في الكلام ده ان شاء الله في اللي جاي. لكن اجمالا اولا هذه المقدمه بين يديها أن يعزم على ألا يذنب دلوقتي يا إخوة نعقد قلوبنا الآن نعزم عزما الآن إن شاء الله لن نعصي الله أبدا ونحن نعلم آمنتم صدقتم نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس توبة وأن ينزل علينا معونته ورحمته وأن لا يفضه إلا وقد عصمنا جميعا من الزلم. طيب يبقى التوبة لا هتذنب. طب إذا حصل ذنب بنقول بقى الكلام ده ما تعتبروش يعني دلوقتي بنقول ايه مش هنثبت خلاص احنا خدنا العهد اهو. طيب إذا حصل إذا مش هيحصل ان شاء الله بس إذا حصل يعني تستغفر تتوب ترجع واوعى يجي الذنب وتبطل. شاب امبارح في الدرس بيقول لي ايه يعني الواحد عنده ذنب كده على طول بيعمله قلت له توب قال ما انا برجع تاني. هو انت زهقت من التوبة وربك عز وجل ما منع عنك المغفرة؟ مش النبي قال كده فوالله لا يمل الله حتى تمل. هو انت ربنا سبحانه يقول لك كل ما انت عصيت قبت هتوب عليك تقوم انت تقول له لا ده ايه الغباوة دي صحيح العقل ظلم ده صح ولا لا مفتوح لك الباب فتأمل جيدا. فكلما أذنبت تب قيل لعلي رضي الله عنه رجل يعمل الذنب قال يتوب قيل فيرجع إليه قال يتوب قيل فيرجع إليه قال يتوب قيل إلى متى قال حتى يستحسر الشيطان. يستحسر الشيطان يعني إيه؟ يعني بطل يغويك. هو الشرح بطل يغويك يبقى أنت ما بطلش توبة. فهمت؟ عشان كده يا إخوة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لازم يكون لو انت صادق بقى عايز تستعدل قلبك. شوف انا هقول لك حاجه متعه الحياه ان يكون لك قلب. نسال الله عز وجل ان يسدي الينا معروفه بقلب سليم. متعه الحياه ان يكون لك قلب سليم تعيش بيه هتعيش الحياه اللي بجد بقى وانت عندك قلب. فاحرص على كده احرصه الخطوه يا اخي اللي تقطعها ما ترجعش فيها ثاني بقى فإن ذلك يرجع بالنكس على القلب. توبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي إذا وقعت وعهد ابتدائي على إنك إيه لن تعصي أصلا مش عصي خلاص. نمرة اثنين ذكر الآخرة. ذكر الآخرة بس يعني احفظ الكلام ده ذكر الآخرة. فاكرين يا إخوة الحديث اللي بيكشف الواحد دايما لأنه يكون المرء فيه شرقا ورسول الله غربا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات. وإحنا عملنا إيه بقى؟ قلنا له حاضر يا رسول الله مش هذكره أبدا مش يعني لن يكتفي منك بمرة ولا مرتين في اليوم ولا عشرة قال إيه؟ أكثروا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق يقول أكثروا يبقى قصده في الكثرة لما أطلقها كده يبقى قصده في الكثرة على إيه؟ على قدره. مش كده؟ قصده في الكثرة على قدره، على قدر النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. أكثروا ذكر هذه من اللذات، ذكر الموت أيها الإخوة، ذكر الآخرة على التفصيل، ذكر الآخرة على التفصيل. لما لم يذكر قوم أخراهم رضوا بالدون في دنياهم لأنه مش عايز يمشي. ومن أعنف مشاهد الموت الفراق، مش كده؟ مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هو اللي كسرني هنا إني مش هشوفك ثاني يا إبراهيم. على فكرة المشهد ده مشهد، وأصبر أحاديث، اجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموت تلاقي عليه الصلاة والسلام نبهك على أهم مشاعر الموت، أهم ما يشعر المرء به في الموت. استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، الآن. فنبه على المهمات عليه الصلاة والسلام. الفراق، لما الواحد يكون نزح قلبه إلى الآخرة من قديم، يقول لك بعضهم دخلت مسجد الكوفة فوجدت شيخا كبيرا فانيا، رجل كبير عجوز أوي، شيخ كبير، فقال لي أنا هنا منذ 40 عاما أنتظر الموت، قد تأهبت للموت، بقى 40 سنة وأنا جاهز. الرجاء العالم ما يتكلمش الا في الشجاع هؤلاء لم يخلقوا لنا ان كنا من المتقين. نزل يزيد بن هارون في قبره كما ذكر الخطيب البغدادي الحافظ في كتاب شرف اصحاب الحديث، قال مات يزيد بن هارون فدفن الى جوار رجل جاء لصاحبه في النوم اللي هو جاره يعني، فقيل له قد نزل عليكم اليوم يزيد بن هارون. تعرف الموتى كما ذكر ابن رجب لما بينزلوا بيسألوا بعض، بيقول كده الموتى بيسألوا بعض، ينزل واحد يقول له عامل ايه والناس بره عاملين ايه وعيالي عاملين ايه وكده، فده جه صاحبه في المنام قال له اخباركم ايه؟ الحمد لله. قال له ده النهارده يزيد بن هارون نزل مدفون جنبك، يزيد بن هارون الامام نزل اليوم. فقال الرجل بخ بخ ومن مثل يزيد؟ قال كيف؟ قال جاءه ملك الحساب منكر ونكير فأجلساه وقال من ربك؟ فقام ينفض التراب عن لحيته مطرح الدفن بقى، والله لا لا لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. فهو صحي لتانك، مش بيصحيك كده بيقول لك يا فلان يا حبيبي، لا ده بيروح شايله رزعه قوم من ربك. فتفاجأ بالمنظر ده بقى، اسودان ازرقان. هقول له ايه ده بقى؟ لكن من كان عنده مات على الايمان اطمأن قلبه. فيزيد قايم بيعمل لحيته بينظف لحيته من التراب ومش سائل من ربك، فنظر اليهما وقال انا يزيد بن هارون، علمت الناس 40 عاما التوحيد وأسأل اليوم من ربي؟ فنظر أحدهما إلى الآخر وقال نعم إنه يزيد بن هارون. نم نومة العروس، خلاص نام لا بأس. قل لي ما هو لازم يسأل، ما هو جاوب، مش لازم يسأل ما هو جاوب اهو، تاخد بالك يا أخوانا. وده أمر بنقول لك ذكره الخطيب البغدادي لأئمة السنة في كتاب شرف أصحاب الحديث وراجعه إن شئت. منكر ونكير لم يخلق لك ان مت على الايمان، منكر ونكير ما يحسبكش يعني، بس تموت على العقيدة. خنقة الموت مرعبة مؤلمة. لما خنق سعد بن معاذ رضي الله عنه بكى، مع انه المفروض مخنوق ما يعرفش يتكلم، لكن قهر ايمانهم خنقة الموت. تصور، فبكى وقال اللهم اهلا بحبيب جاء على فاق. اهلا يا حبيب انت جيت، انا بس مستنيك. جاء على فاق يعني برضو معلش ما عنديش تعاط، يذم نفسه رضي الله عنه. ثم قال اللهم إنك تعلم أنني ما أريد البقاء في الدنيا صبابة لأهلها ولا لكري الأنهار ولا للتجارة، وإنما أريد أن أثني الركب بين يدي العلماء وأكابد الليل الطويل من ليالي الشتاء وأضمئ نهار الصيف. مش عايز أعيش أنا عشان كده، يوم حر زي النهاردة أصحى كده أتلمس من السحر أو رح عاقد الصوم. فمن صام يوما صائفا لله عز وجل وقاه الله عز وجل حر جهنم. أو ما كان ابن عمر يتحين اليوم الصائف، بيتكلم عند موته. فالخوف اللي انتم اللي بيقولوه ده زي بالظبط يقول لك ده انت لو طبقت حد السرقه هتقطع نص ايد البلد. واحنا هو نص ايد البلد حراميه؟ انما بقى كاد المريب بان يقول خذوني من هو فلم يخلق لك. يبقى ايها الاخوه ذكر الاخره الذكر التفصيلي زي ما انا بقول لك كده هيجي ينتهرني. ده انا لما والدي بيصحيني ولا والدتي ولا زوجتي ولا ابني، ولو جه مثلا كده يا ابي يا ابي يا ابي يا ابي روح عيب ايه انا مش كده ولا لا ومتضايق. واحنا نوصي كده نقول للامهات كده اوعي تصح الولد تفزعيه، ده ممكن قلبه يقف بيبقى في حاله مسترخي تماما ممكن قلبه يقف، ده كلام طبي. طب انا يا جماعه انا اقول لنفسي كده انا لما العيل بيصحيني بقى ام تعبان من السخطه دي، اما لما يصحيني ملك وده شكله ايه؟ التفصيل ذكر الاخره. عشان كده يا اخوه الشيخنا نسال الله عز وجل ان يبارك في عمره الشيخ يعقوب بدا خلاص يدشن المدرسه الربانيه، ولعلني اعتذرت لكم في الاحد الفائت للشغل بهذا قريبا حتى طلعت اصل منهجها في المنهج. بيقول الشيخ بيقول ان الرباني لا يكون ربانيا الا اذا كان له اذا وفر له الوقت. محتاج ان انت عشان نقعد نقول يا جماعه عايزين نؤمن بالاخره، ما ينفعش اقعد معاك ساعه واقول لك الايمان بالاخره ولا اخ قشعر واخ دمع واخ مثلا كذا ده ان حصل وبعدين انفض المجلس. لا اكثروا ذكر الاخره، ده محتاج انك تقعد تسترخي زي اخواننا كده اللي راكنين على العمود، تقعد في المسجد كده لوحدك وانت قاعد لوحدك كده تسترخي وتوفر لك ساعه بتفصل كده. انا شخصيا كده انا هلاقي نفسي في يوم سايب مراتي وعيالي وبيتي واصحابي وتليفوني وسايب كل حاجه وبيقول لي سلم خلص رزقك. طب بق ميه كان ليك مليون بق النهارده اخر بق اللي انت شربته من شويه انتهى، بيجوا يدوا له الحقنه الدكاتره بيعرفوا كده غالبا يعرفوا من ايد الراجل يديله الحقنه كل جزء ولا حاجه ما بيمشيش في الدم ملوش رزق خلص رزقه. يعني انا ماشي خلاص خلاص خلاص. طب انا هعمل ايه لو اتقال لي كده؟ انا اقول لنفسي كده اقعد مسترخي واقول كده لما يدخل ملك الموت ده هيجي لي منين؟ انا مره بعض الشباب قال لي كده انا ما اعرفش انا مراعبني في الموت اني ما اعرفش ملك الموت ده هيجي لي منين؟ هو فاجئ بيه ورايا ولا هو فاجئ بيه عن يميني ولا عن شمالي؟ وهعمل ايه لما يخش عليا؟ ويقول لي سلم دلوقتي هعمل ايه؟ تقعد تسكت في ذلك لحد ما قلبك يتعطر فيروح منزل وسخته من الرعب يتعصر عصر فينضف. جلس سفيان الثوري مع مالك بن مغول فتذاكر الآخرة فبكى سفيان وبكى مالك. فقال سفيان وددت لو قبضت الآن بكيين وكويسين. وقال مالك بن مغول والله أما أنا فلا أحب أن أقبض الآن. فقال سفيان ولما احنا في مجلس حلو. فقام مالك يحمل عباءته يجر عباءته، عارف العباية القماشة الخفيفة دي من كتر تأثره مش قادر يحطها على كتفه. ايه اللي مخليه متأثر كده؟ متأثر ليه؟ اكيد في خاطرة في دماغه. فسمعه سفيان وهو مول يقول اخشى معاينة الملك اخشى معاينة الملك. انا مش عايز اموت ليه؟ قال له خايف ابص في وش ملك الموت. سيدنا عمر لما قال له ضع خدي على الارض عساه ان يرى ذلي فيرحمني والله لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من ايه؟ مش من ذنوبي زي ما الشيعه بيقولوا هتسمعوا ربنا يخرسهم وما يقولوش حاجه في بلدنا يا رب. بيقولوا كده يقول لك شفت هو ايقن عند اللحظه ان هو رايح النار فعشان كده بيقول الكلام ده. ما قالش كده. ده قال رضي الله عنه والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. لو كان ينفع ما شوفش القيامة بعيني ما شوفهاش، ما شوفش النجوم وهي بتتساقط والسماء وهي بتنفرج، لو ينفع كده كنت افتدي بكل اللي معايا، لو حتى ملي الأرض كله، بس ما شوفش بعيني من شدة خوفي. قيل لعبد الله بن مسعود تستخدمه دلوقتي أيام كده وأنا ولو ليا معصية يعرفوها الإخوة بتوع العزيز كلهم، ما كلكم هتبقوا واقفين يوم القيامة وينادى والمفضوح من فضح يومه. نسأل الله عز وجل أحد سواه، هتلاقيه اتفضح لو بعث. الكلام ده لازم تفضل تفكر فيه بشكلته. فإذا تذكرت الآخرة تفصيلا عسر قلبك ينضف. يبقى اتنين، مقدمة في التوبة وعدم عمل الذنب فإذا أذنب تاب. نمرة اتنين ذكر الآخرة. نمرة ثلاثة المستعصم، مستعصم بالفتحة. خلاص طيب. المستعصم اللي هو مين بقى المستعصم ده؟ مستعصم يعني ايه؟ يعني حد حمس فيه. من هو؟ قال شيخ الشيخ ابن خدامة رحمه الله، قال شيخ من أهل السنة يدلك على الطريق ويحملك إليه. شيخ من أهل السنة، الناس بقى الناس الكبارة. وأنا والله العظيم يا إخوة، الواحد لما يذكر موضوع الناس الكبار ويفتكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا أخذ العلم عن الأصاغر، يحس إن حاجة صعبة. صح ولا لا؟ في الناس التقيلة الكبيرة اللي هي الهاجس ده كثيرا ما يمر علي، في لا سيما في هذا المسجد الكبير. هذا المسجد يامت أعد في هذا المكان وصعدت ورفع على هذه الأعواد جبال منفوخة فيه من روح. كان جبل مش على وش الأرض بيقف في المكان ده لما الواحد يجي يخطب خطبة ولا يطلع ولا يقعد يدي درس ولا حاجة. حاجة نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. بلية الزمن والوقت. تصور بقى شيخ من الناس الكبار يسير كلامه المصبوغ بإخلاصه يدفعك فضل الله عز وجل. الشيوخ التقيلة، الناس اللي مشيت في الطريق وعالجت الطريق. تعرفين الغلام بقى الغلام، قاعدين نتكلم الغلام، غلام الأخدود، الغلام الراهب، قاعدين نقول كده ليه؟ كان من أسباب عز هذا الغلام وتربية هذا الغلام الرهب ولا لا؟ اللي قبله في اول حياته وقبله قال له تعالى افهمك تعمل ايه، تعالى افهمك يبقى شكلك. عشان كده كان جبلا وهو لسه طفل صغير، وشوف ازاي ياخدوه لحد البحر يرموه يقوم ينزل في البحر الناس تموت وهو يطلع يروح فين؟ راح على الملك. راح على الملك ده حاجه عجيبه جدا، لا هرب ولا راح هنا ولا راح هنا ابدا، ذهب الى الملك. اتربى التربيه دي ازاي؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أو الشيخ اللي دايما عينه عليك ده هنجيبه منين؟ بيجي موجود. وانا برضو عايز اطلع لكم من الكنترول كده حاجة من الدرة من خلف الكواليس في المدرسة الربانية انها مبنية على كده, ان مفيش حاجة اسمها ان واحد يقعد يدرس فقه الا ان يجعله في قالب, في قالب قالب التربوي, ان مفيش حاجة اسمها المنهج اللي حط الشيخ عصارة قلبه وخبراته السنين الطويلة عامل فيه تدرس الفقه قبل ما اقول لك في اصول الفقه ان الاحكام خمس وهقول لك الحرام والمكروه والواجب والمستحب والمباح وعرف لك بقى الحرام ما نهى عنه شرع, قبل ما اقول كده هقول لك انظر الى عظمة الله عز وجل ووده بخلقه حينما وضع احكاما تلائم قدرات خلقه, مش كده؟ تلاقي واحد ما يقدرش يعمل الواجب فيبقى عنده قرينة تنزله توديه لأقل من ده, لدرجة أقل من ده يسود, ده لازم تعمله وده ممكن لازم تمتنع عنه, ده لازم أقول لك كده قبل ما ندرس عشان يمشي في هذه القناة لكي تكون ملتهبا ملتهبة مشاعرك بالتوحيد وانت بتدرس فقه. شيخ لا تعد عينك عنه, وكذلك مما وضع انه لازم يبقى عملي, عشان كده في برنامجه اللي هو حطه ان لازم المدرسة كل يوم وفي يوم اجازة وكل يوم في قيام ليل مع كل بقى الشيخ مع طلابه قيام ليل بنية التعليم, جائز ولا مش جائز؟ جائز اجماعا, كما صلى حذيفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس كده للتعليم لا بأس به, تقوم يصلي بيهم بالليل تاخد الدرس تاخد الدرس من شوية وتقوم تنفذه, واخدين بالكم يا اخوانا؟ هيكون موجود الشيخ ده. طب مش موجود معايا ملازمني باستمرار مثلا نعمل ايه؟ تاخد شيخ من اللي موجودين وشيخ من اللي ماتوا, تفتح كتب التراجم يرشدوه. شو انا بقول لك اهو, انا سمعت اثر ابو حازم, الدنيا غاليه والناس فعلا بتشتكي, ننزل لاخواننا التجار في السوق واحنا بنشتري حاجه من السوق ولا حاجه, تقعد مع الاخوه يا اخواننا الدنيا فاضيه ليه في السوق كده, يقول لك ما فيش حد بيشتري الدنيا غاليه جدا, تصور ان الكوبايه كانت مش عارف امبارح بكام بقت بكام, تصور ان, وتلاقي الناس تتشكى. لقيت اثر ابي حازم ده غسل باطني وطمأن الله به ظاهري, صح؟ يعني بيرزقه في الرخص ولا هيرزقه؟ يا سلام لو هضمنا القاعده دي, يا سلام لو اتهضمت, واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى شيخ من الماضي وشيخ من الحاضر, لكن لازم يكون ليك مع شيخ علاقه, مفيش حاجه اسمها تقعد تاخد خمس ساعات الدوره وتمشي, الكلام ده ما ينفعش, طب روح اقعد على الكمبيوتر, ما هو زيه زي كده, انما الشيخ الذي لا تعد عينه عنك لازم يكون موجود, تعمل لك سفرة لحد من الكبار تروح تسلم عليه وتروح, مرة في التانية هيلتفت انت ابني جاي من هنا لحد بلدنا ليه كده, انا جاي استرشد, فقلت استرشد بوجهك الى ان يفتح الله عز وجل لي قلبك, تقوم تقول لي اي حاجة. فاكرين بقية ابن مخلد الاخ, بس الساعة الواجبة بتاعتي خلصت فمش عايز تبقوا ليكم عندي دين. بقية ابن مخلد ده يا اخوانا اسباني جاي من الاندلس عايز يسافر, عندنا امام السنة احمد بن حنبل, واحمد بن حنبل خرج من المحنة بقى نجم اعلى مما كان, طب عايز اروح له معيش فلوس اعمل ايه؟ مش واستفاد من ذلك قالوا كان من اعظم الناس اللي شفناهم بعينينا بيمشوا, مقيم المخلد ده كان بعد كده يطلع اي مسافة ماشي, خد على كده جاي من الاسبانيا لحد ما دخل العراق ماشي, يحطه ليل ويرفعه نهار, فلما دخل على أحمد وجده خارجا من محنته محظور عليه التدريس, لما خرج الإمام أحمد من المحنة قالوا له إيه؟ قالوا ما تدرسش ما تديش دروس تاني خلاص, فجلس في بيته. يوم بقي من المخلد قال له ممكن أدرس عليك, راح ليحيى بن معين الأول قعد في جلسته, راح قايم قال له أنا غريب ممكن أسألك شيء, قال له اسأل ما تقول في فلان, ويحيى يصحح ويضعف ويقوي, ده ممكن ده لا ده ضعيف شوية حفظه مش عارف إيه, ثم قال له ما تقول في أحمد بن حنبل, فنظر إليه يحيى متعجبا وقال ومثلي يسأل عن أحمد بن حنبل؟ أنا تقول لأحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل إمام المسلمين. فخرج بقي اكتفى بهذه, خرج من عنده راح لأحمد بن حنبل خبط على الباب اتفضل أنا عايز أدرس عليك العلم وأنا جاي لك من أسبانيا. فرق له أحمد وقال والله لولا ما ترى مما أنا فيه ما كان من أحد أحب إلي أن أفيده منك. بس ما أقدرش، محذرين علي. راح قال له إيه بقي من مخلد؟ قال إذن فآتي بخرقة وأعصبها على عيني، أجيب حتة قماشة وروح أعملها كده على عين وسيب عين زي في هيئة الشحاذين شحات، ثم أقف على بابك وأقول الأجر والثواب يرحمكم الله، فإذا فتحت الباب أخذت منك شيئا. تعرفين يا أخواننا كان بيديروا قد إيه؟ كان بيديروا حديثين ثلاثة يدخلوا جوه على قد على قدر ما بيش حد بياخد، وإلا جماعة المرشدين اللي في كل حتة هيروح يقولوا ده في واحد دخل عند أحمد وحنبل شحات، وبعدين طول قوي ده شحات ده ولا إيه، تلوم كبس عليه ولا حاجة خالص، فيش أمراء بيحترموا حد. أو ده كان بيقول لأحمد بن حنبل تعالى وعد جنبي وخليك ودرس ومش عارف إيه، ومع ذلك المتوكل قالوا له ده أحمد بن حنبل بيدعو إلى نفسه وانت شايف شعبيته وجمهوره وعايز يبقى الخليفة مكانك، فكبسوه ليلة، نزلوا على أحمد بن حنبل بالليل برضه. شوف موضوع بالليل ده من زمان أهو عشان تعرف يعني سنة. فالقصد كان بيخش عنده يعمل إيه؟ يروح باصص لأحمد بن حنبل يحدثه بالأحاديث يكتب، فيأخذ العلم ويأخذ السمت. أحمد بن حنبل كان بيحضر له بتاع آلاف مؤلفة، منهم اللي بيكتبوا الحديث بس بيقولوا 500 آلاف قعدة 100 ألف 200 ألف 300 ألف، 500 اللي بيكتبوا الحديث بس، والباقي ينظرون إلى أحمد بيبصوله. أخذ سمت الشيخ بيتكلم إزاي، بيقول إيه، بيطلع على المنبر إزاي، بيمسك رمانة المنبر، ما فيش رمانة هنا، رمانة المنبر دي بيمسكها ازاي، لما بيعتنق قضية بيزعق فيها ازاي، بتاخده منه. قال عمرو الشعبي قال لي ابي انظر الى علي وهو على المنبر، جزاك الله خير، قال لي انظر الى علي وهو على المنبر، انا افهم اسمع عليا على المنبر صح، شوف الخطبة شكلها ايه، لا هو يقصد يقول له بص له شوفه بيطلع الدرج ازاي وبيقف على المنبر ازاي، اسوة. فضل ياخد منه كده زي ما بقولك سافر للشيخ بصله ويرجع، بعض الاخوة يحكوا بقي ابن مخلد هو كان بيخش دقيقة ويمشي، وبعدين لو جه تاني يوم هيشك فيه فيمشي شوية وبعدين يرجع يومين ثلاثة ولا حاجة وبعدين يخش تاني وباخد دقيقة ويمشي. الطلبة بقى أقرانه كانوا بياخدوا قد ايه في اليوم، كانوا بيكتبوا في اليوم مثلا بتاع 1000 حديث في اليوم، وانا باخد حديثين، يا لخسارة صفقتي ورحلتي، لكن لم يعدها خسارة لانه لقي هؤلاء الأكابر الناس اللي هي شكله يدلك يبقى شيخ من اهل السنة. طبعا بعد كده احمد بن حنبل لما خرج بقى من محنته كان يعظم بقيا وكان يجعله عن يمينه في المجلس، يجيب بقيه بن مخلد ويروح حطه بخلاف الطلبة، الطلبة كلهم وشهم لاحمد وبقيه وشه للطلب عشان عرفوا ان ده كبير مش صغير، وكان يقول هذا من يستحق اسم طالب العلم حقا، ثم يقص عليهم قصته. أحمد بن حنبل بيترجم لبقي بن مخلد، تصور. ومرض بقي بن مخلد فدخل إليه أحمد بن حنبل فدخل عليه فقال أرجو يا أبا عبد الله، بقي بن مخلد أظن كان يكنى بأبا عبد الله أيضا، فقال له أحمد أرجو يا أبا عبد الله أن يكون الله عز وجل قد غفر لك بمرضك هذا، نسأل الله عز وجل أن يعليك إلى العافية وأن يمسحك بيمينه الشفي. هو ده كلام أحمد بن حنبل. شفت أنا غش منين؟ اشترب الغش بتاعي بس. فكتبها الحاضرون، لو اكل بحلو قوي راح ايه، قالوا احمد محمد دخل على باب زاروا في بيته، حتى الراجل بتاع الفندق اتصدم بيقول له احمد محمد دخل، قال امام المسلمين احمد بن حنبل، معقول احمد بن حنبل جه لنا الفندق بتاعي ليزور بقي بن مخلد، شيخ يدلك على السنه تقوم تثبت، ترى منه موقفا ولا تشوف منه حاجه ولا تعمل توقف ما تتحركش. والله يا اخوه انا يعني مش عارف اقول لكم ايه، واحنا بندرس منهج الربانية هذا كان مرهق جدا على الشيخ، ثلاثة أيام بيقعد من بعد الفجر ساعتين، بعد الظهر ساعتين ثلاثة، بعد العصر ساعتين ثلاثة، بعد العشاء ساعتين، تتصور بقى ويطلع برا كان في بقى درس ولا في فضائية ولا حاجة، حتى بصق أمامنا دما، صلى الله عز وجل أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. الأخ بيقول له القاعدة التخلية قبل التحلية، فالشيخ بيقول هذه القاعدة غلط، الأصل التخلية بالتحلية، لاني لازم عشان تخلي تعمل ايه، الدافع اللي بيخلي اللي بينزع الايد اللي بتنزع اللي هي ايه، ايد التحليه، فقال ما تقولش التخليه هتخلي ازاي، لازم التخليه بالتحليه. فالاخ بيقول له انزع وازرع. فكان الشيخ هو الاخ بيقول له كده هو الشيخ بصق. تعرفين الشيخ بيبصق ويرمي المنديل، فلقينا المرة دي بصق وبص فيه كده على عيوننا. فالاخ قال له انزع وازرع، فبص له قال له ازرع ايه وانزع ايه، ده انا بتف دم. طب اطلع بقى يا شيخ. لا، قعد لحد ما كمل وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتمه، وانا ان شاء الله هقعد اتمه. على ما بيه من ارهاب واضح جدا جدا، ولعلكم بعد كده تشوفوا الصور الاجازات لما تخرج التصوير، التصوير الفيديو لا يعني، هتلاقيه مش واقف سند على المكتب عشان يقف يدي لكل واحد اجازته في ايده، مش قادر. انا لما اشوف حاجه زي كده اعمل ايه؟ قول لي ما تخفش يوم الحد بقى واحترم روحك، قول كده، قول عشان خلينا اقوم ماسك فيك دلوقتي. لا صحيح، لما الاقي نفسي غبت لي يوم ولا كسلت يوم اعمل ايه؟ يا راجل الراجل قدامك بصق الدم وقعد كمل، مش كده يبقى ليها اسوه؟ او هو هكذا ايها الاخوه، تدور على هؤلاء مستعصم يدلك على السنه، فان من فضل الله على الغلام اذا نسك ان يرى له ان يرى شيخا من اهل السنه يدله عليها. ومعلش عايز اقول حته اخيره قبل العزله، لان طبعا احنا مش هنقول بقى العزله خلاص، ان شاء الله نؤجلها للقاء القادم لان العزله كلامها كبير شويه، لكن حته يسيره عايز اقولها. الشباب اللي بيخشوا المساجد لسه تائبين، فين الاخوه اللي يستقبلوهم؟ عايزين يا اخوه، اخوه اللي هي الاخوه اوتاد المساجد. عندنا مسجد بتاعنا بتاع منطقتنا هنا ما بتصليش براه. احنا عاصرنا لما طلعنا عاصرنا الاخوه الكبار وشفناهم اللي اكبر مننا، كانوا يقولوا لنا كده: ده المسجد بتاعنا، ما روحش مسجد تاني، صلي هنا ونجتمع هنا. اللي داخل جديد يلاقي بيبقى عايز يسال في حاجه، يلاقي منظر الناس. انا اول ما صليت في مسجد من مساجد السنه ورايت، انا ما كنت معتقد زي ما كنا بنشوف زمان ان الشيخ ده لابس جرافطه وبدا زي ما كنا بنشوف التلفزيون يعني حديث الروح والحاجات دي، فجيت لقيت المشايخ بقى اللحى والطاقيه والريحه السمت ده والهيئه دي. وحضرت في مجلس، مجلس كان مجالس فيه رقه يعني، ذكر فيه الاخره وبكى الناس، وكنت مفكر ان ايه، لا انا راجل ما عيطش، العياط ده يبقى خرع. لقيتهم بيبكوا الاخوه بيجهشوا بالبكاء، بقيت قاعد ابص ايه ده وانا فين. فقاموا الى الصلاه فقرا الشيخ سوره قاف، ارى سوره قاف بقى ميتا، بقيت نياحة. فخرجت من عندهم كان الاخ اللي هداني لهذا من اسباب الارض يعني، الاخ ده كانه لاحظ الدهشه دي فيا، فقال خليه بقى ايه يعيش دهشته، احنا بينا وبينه نصيتين ثلاثه كده بين بيتنا وبين المسجد ده يعني. فقال لي انا عندي مشوار وكده بس هروح مع اخويا، وسابني. وفعلا انا فضلت ماشي، والله يا اخوانا ماشي، اقول هو انا كنت فوت اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأنا أرى أني أنا أطلت عليكم الليلة، فإن شاء الله نرجئ الأسئلة للقاء القادم.